الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالوصية تقوى الله، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله تعالى، فمن اتقى الله وقاه، ومن استهداه هداه. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أيها المسلمون، كتاب الله تعالى فيه الدواء لمن أراد الشفاء، والعلوم لمن رام المعرفة، من حفظ حروفه والتزم حدوده وتدبر معانيه وعمل بما فيه كان في الدنيا من علمائها وفي الآخرة من سعدائها. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. أيها المسلمون، وهذا حديث عن سورة من سوره العظيمة، قليلة في حروفها عظيمة في معانيها، فيها العبرة والعظة والترغيب والترهيب والتذكير بيوم الوعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إنها تتحدث عباد الله عن يوم القيامة وما يجري فيه من أهوال وعظائم. تبدأ هذه الأهوال بزلزلة الأرض، أي اهتزازها واضطرابها. والزلازل عباد الله هي أشد ما يشهده العالم من حركة، وقد شوهدت زلازل حدثت في أقل من ربع ثانية، فأطاحت جسورا وحطمت قصورا وأهلكت بشرا كثيرا ودمرت مدنا كاملة. ومع هذا، فإن زلزال الدنيا ليس شيئا يذكر عند زلزال الآخرة الذي وصف بالعظمة دلالة على قوته وشدة دماره. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إنها زلزلة مهما أطنب في وصفها لا يستطيع العقل البشري بلوغ تلك العظمة التي وصفت بها. وإلا فما ظنكم بزلزلة تسير على إثرها الجبال وتسجر البحار وتنفطر السماء وتنتثر الكواكب؟ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. هذه الجبال الرواسي الصلاب، هل يستوعب العقل القاصر أنها ستصبح من شدة هذه الزلزلة صوفا يتطاير حتى يتلاشى وتكون الجبال كالعهن المنفوش؟ وأخرجت الأرض أثقالها، فمن أثقالها كنوزها والأموات في داخلها. إذا كان الميت في بطن الأرض فهو ثقل لها، وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها. وسمي الجن والإنس بالثقلين لأن الأرض تثقل بهم إذا كانوا في بطنها، ويثقلون عليها إذا كانوا فوقها. وقال الإنسان ما لها، أي أي شيء عرض لها يستنكر ما حدث لها. فأما الكفار فيقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيجيبهم المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ويومئذ تحدث أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يأمرها ربنا أن تخبر عما عمل عليها فلا تعصي أمره، بل تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر، بما عملوا على ظهرها من خير وشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لها ربها قولي، قال لها ربها قولي، فقالت يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أي ينصرفون فرقا متفاوتين بحسب طبقاتهم، منهم بيض الوجوه آمنين، ومنهم سود الوجوه فزعين، كل جنس مع جنسه يصدرون من كل ناحية، ليس معهم ما كان يميزهم في الناس في الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. قال الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إنه عدل تبارك ربنا وتعالى، حيث يجد العبد جزاء الذرة، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. إنه كرم واسع وعدل تام من ذي الجلال والإكرام. أتدرون رحمكم الله ما الذرة التي لا يضيع جزاؤها؟ أدخل ابن عباس رضي الله عنهما يده في التراب ثم رفعها ثم نفخ فيها وقال كل واحد من هؤلاء مثقال ذرة، كل واحد من هؤلاء مثقال ذرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وارجوه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن لهذه السورة العظيمة فضلا اختصت به، فهي السورة الجامعة التي جمعت أسباب الخير فحثت عليه، والشر فحذرت منه، فمن أخذ بها فقد أخذ بالإسلام كله. دل على ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقرئني، قال اقرأ ثلاثا من ذوات ألف لام راء. فقال يا رسول الله كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. فقال اقرأ ذوات حاميم. فقال مثل مقالته الأولى، قال اقرأ ثلاثا من المسبحات. فقال مثل مقالته، فقال الرجل ولكن يا رسول الله أريد سورة جامعة فأقرأه صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض زلزالها، حتى إذا فرغ منها صلى الله عليه وسلم قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا، والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل فقال صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل، أفلح الرويجل. إن هذه السورة الشاملة الجامعة ترشد المسلم إلى الخير وتحذره من الشر مهما كان قليلا، فالقليل مع القليل يصبح كثيرا، حتى الذرة لها وزنها عند رب العالمين. فأي دين علم أتباعه هذه المعاني العظيمة ورباهم على هذه الدقة المتناهية؟ وجاءت حديث عنه صلى الله عليه وسلم منها لا تحقرن من المعروف شيئا